وأسفا يا دموعا شيبتني يا دماء أفزعتني يا شهيدا للإله إن روحك عتبتني يا دموعا شيبتني يا دماء أفزعتني يا شهيدا للإله إن روحك عتبتني طاردتني في المنام سألتني خاطبتني إن لي حقا عليك قم وواصل ما أمتني يا دموعا شيبتني يا دماء أفزعتني يا شهيدا للإله إن روحك عتبتني إنني في بحر جود في لحود قد طغتني اشترى مني الإله بالجنان وباركتني في رياض من نعيم فيه حور جرستني إنها خلق جميل في المحاسن أغرقتني إنني عند الإله في حياة أسعدتني لو حياتي قد تعود فالشهادة قد حوتني يا شهيد يا شهيد الأعادي هاجمتني أنت حي عند ربي ذو صفات أعجبتني فاستمع مني حبيبي خاطرات لازمتني سوف أغدو في سبيل الله حتما سوف أهدم ما بناه الكفر هدما يا إلهي قد قهرنا النفس لوما يا رسولي لن يصير الصرح رغما سوف أغدو في سبيل الله حتما سوف أهدم ما بناه الكفر هدما يا إلهي قد قهرنا النفس لوما يا رسولي لن يصير الصرح رغما إنني قد عشت دهرا في أماني أغرقتني إنني أدعو الإله بالشهادة أن يمتني إنني أدعو أنت يا ربي كريم بالهداية قد حبتني يا دموعا شيبتني يا دماء أفزعتني شهيدا للإله.